صلى الله وعلى آلهم ومن والاهم إلى يوم لقاه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس 39 بعد 100 في مذاكرة رياض الصالحين للعلامة النووي رحمه الله، وما زلنا في كتاب في باب الرجاء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه تبارك وتعالى قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي. فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. متفق عليه. وقوله تعالى: فليفعل ما شاء، أي ما دام يفعل هكذا يذنب ويتوب أغفر له، فإن التوبة تهدم ما قبلها. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال فيه وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل. فهذا حديث قدسي في الصحيحين، يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. يقول الله جل وعلا: أذنب عبدي ذنبا، فعرف أنه له ربا يغفر الذنب ويؤاخذ به. يغفر الذنب فرجاه أن يغفر ذنبه ولجأ إليه، وعرف أن له ربا يؤاخذ بالذنب، أي يحاسب عليه ويعاقب عليه إن شاء، ففزع بعد ذنبه إلى ربه فغفر الله له. ثم أذنب إما هو أو غيره ذنبا، فعرف أن له ربا يقبل التوبة ويؤاخذ بالذنب. ثم قال جل وعلا في الثالثة: فليفعل عبدي ما شاء. يمتن جل وعلا على عبده الذي عرف ربه إذا غلبته نفسه وهواه وشيطانه في أن يذنب أو يأتي ما يأتي من المعاصي، أنه يفزع إلى ربه استغفارا طلبا لمغفرة هذا الذنب وتوبة منه، فإن الله عز وجل يقبله ويؤويه. وحمله عليه أيضا مع الرجاء خوفه أن الله يؤاخذه ويحاسبه بهذا الذنب، فقال: فليفعل عبدي ما شاء أو ما يشاء إذا أذنب ثم تاب، لأن الشريعة جاءت على أن التوبة تجب ما قبلها وأن الإسلام يهدم ما قبله. ففي صحيح مسلم من حديث عمرو بن عاص رضي الله عنه قال: مددت يدي أبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فمد رسول الله يده فكففت يدي، فقال: ما هي يا عمرو؟ قال: إني أشترط يا رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: يغفر الله لي كل ما سلف مني وكان. فقال: أبسط يدك، ألم تعلم أن الإسلام يهدم ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها؟ ولهذا يعود التائب من ذنبه بعد توبته إلى ربه وقبولها منه كمن لا ذنب له فضلا من الله سبحانه ورضوان. فإن غلبتك نفسك بذنب خلوة أو ذنب جلوة فبادر إلى التوبة والاستغفار، فإنك إن بادرت أقبل الله عليك، وإن كابرت أعرض الله عنك. وهذا من أدلة الرجاء، وهو من أدلة الخوف أيضا. الرجاء أن الله يقبل التوبة، والخوف أن الله يؤاخذ بهذا الذنب. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو أنكم لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. رواه مسلم. وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا أي لو كنتم على صفاء ونقاء الملائكة عليهم السلام فلم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. ليس في هذا كما يفهمه السذج دعوة إلى الذنب، لا، وإنما هي دعوة إلى التوبة والإقالة من الذنوب، يستقيل بها من؟ من الله، ويتوب إلى الله عن ذنوبه. وهذا فيه فضل التوبة والأوبة بعد الوقوع في الإثم، وأن الله يحب ذلك من عبده. وجه ذلك أن هذا العبد عرف وأيقن أن له ربا يسمع كلامه إذا ناداه، يجيب دعوته إذا دعاه، يرجوه إذا رجاه، يخافه ويخشاه إذا خشاه، فيقبل على ربه فيقبل الله عليه ويعامله بذنبه أنه يقبل توبته منه إذا تاب. أما أن يسرف يذنب ولا يتوب لا يستحق هذا الوعد الكريم في هذا الحديث، ولأن الله سبق في علمه أنه علم طبيعتنا في ضعفنا وغلبة أهوائنا وشهواتنا علينا وتكالب أعدائنا علينا، لكنه ترك لنا في ذلك فرجة وأملا بأن نرجوه ونستغفره ونعود إليه. فإبليس لما عصى لم يستغفر بل كابر، فكم منا من فيه شبه بإبليس. وآدم أبونا عصى في إغواء الشيطان له ولزوجه فأكلا من الشجرة، وش كان موقفه بعد ذلك؟ تاب وآب إلى ربه فقبله الله عز وجل. ولهذا في أوائل البقرة فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فأنت إما أن تكون آدمي أو تكون إبليسي، ما هو بجنسك وعرقك وشحمك ولحمك ولكن بعملك. فالمؤمن إذا غلبته نفسه ولا بد له من ذلك فيذنب فيرجع إلى ربه بالتوبة والإقالة وطلب المغفرة، ولا يكابر أو يستهين. وكان السلف الصالح رحمهم الله يعدون الاستهانة بالذنب من أعظم الأمور، فإن الذنب الصغير يحتف به من الاستهانة وعدم المبالاة والاستخفاف بها والاستهتار ما يصيرها عند الله ذنبا عظيما، والذنب الكبير يحتف به من القلق والخوف ما يجعله عند الله عز وجل في حق عبده صغيرا، أو أن الله يتجاوز عنه ويعفو عن عبده به. ما الشأن في تعلق القلب وشأن القلب مع ربه في هذا؟ وهذا يوجب إلينا وعلينا المبادرة إلى التوبة والاستغفار، أذنبنا أو لم نعرف ولم نستحضر ذنبا. وهذا هو منهج رسل الله عليهم الصلاة والسلام. يونس بن متى نادى في الظلمات الثلاث، ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا ضرب من ضروب الاستغفار، وأعظمه ما جاء في حديث سيد الاستغفار، حديث شداد بن أوس رضي الله عنه الذي رواه الإمام البخاري وغيره. نعم. وعن أبي أيوب خالد بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، رواه مسلم. وهذا الحديث كحديث أبي هريرة السابق، حديث أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد من بني غنم. من أين؟ من بني النجار، من الخزرج، من الأنصار رضي الله عنهم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. ملائكة الله لا تذنب، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ما اكتفى الله عز وجل بهم، بل خلقنا وخلق الجن وكلفنا بعبادته ليعتلجنا الخير والشر، وكلما غلبنا شر أبنا وثبنا إلى الله فاستغفرنا، فرجع هذا الشر في حقنا حسنا وصالحا. ولهذا قال جل وعلا في أهل الكبائر في آخر الفرقان: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. لا بد من هذه الثلاث: التوبة من الشرك إن كان الذنب شركا، أو من الكبيرة إن كانت كبيرة، أو من الصغيرة. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يبدل الله السيئة حسنة باجتماع الثلاث، ما هو بمجرد التوبة، توبة مع إيمان وعمل صالح ينال بها هذا التبديل لهذه السيئات بالحسنات. أما إذا مجرد أنه تاب ولم يعمل صالحا ولم يحقق فيها إيمان، فإنه كما سبق في الأدلة تعفى عنه هذه الزلة والسيئة. وجاء في القرآن ذكر الذنوب وجاء ذكر السيئات، فما المراد بهذا وما المراد بهذا؟ أما الذنوب فإذا أطلقت فهي الكبائر، إذا أطلقت الذنوب مع السيئات فالذنوب في الكبائر والسيئات في المعاصي، وإذا أطلق أحدهما ولم يأتي بالثاني معه دخل هذا في هذا. ومنه قول الله جل وعلا في سورة النساء: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إذن وعد باجتناب الكبائر وهي الذنوب تكفير السيئات، اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. إذا جمعت جميع صار الذنوب في الكبائر والسيئات فيما دونها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، فخشينا أن يقتطع دوننا، ففزعنا فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائط للأنصار، وذكر الحديث بطوله إلى قوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب، فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. رواه مسلم. الله أكبر، الله أكبر. تبون القصة في الحديث؟ قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو بكر وعمر في نفر من الصحابة رضي الله عنهم. وتنويه أبي هريرة بأبي بكر وعمر بأعيانهما وأسمائهما عن بقية الصحابة دلالة على سابقتهما وفضلهما. قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم ففزعنا، خفنا أن يقتطع دوننا، أن يؤخذ أو يقتل أو يعتدى عليه، ففزعنا، دل على أنهم تمالوا هذا وتشاوروا فيه. فكنت أول من فزع، فذهبت أبحث عنه، فأتيت حائطا من حوائط الخزرج وهم أخوال أبيه عليه الصلاة والسلام. قال: فدرت محيطا به أبحث عن مدخل فلم أجد إلا ربيعا. ما الربيع؟ جدول يخرج من مجمع الماء إلى مكان ثاني. قال: جمعت نفسي وهدمت منه حتى دخلت منه كالثعل. دخل نفسه مع هذا الحائط كالثعل، جمع نفسه. الثعل إذا بغى يدخل محل ضيق جمع روحه من دخل. قال: فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما وراءك يا أبا هريرة؟ قال: من؟ أبو هريرة. قلت: نعم. قال: ما وراءك؟ قلت يا رسول الله قمت منا فسمعنا هذا الصوت ففزعنا أنك تؤخذ من بيننا، وكنت أول من فزع. فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال يا أبا هريرة خذنا علي هاتين، فمن لقيت وراء هذا الحائط، من لقيت وراء هذا الحائط فأخبره أن من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأني رسول الله إيش؟ بشره بالجنة. قال فأول ما لقيت عمر فرأى في يدي نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما وراءك يا أبا هريرة؟ قلت لقيت رسول الله وراء هذا الحائط وأعطاني نعليه، وقال بشر من لقيت وراء هذا الحائط أن من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله أن أبشره بالجنة. قال فدفعني عمر بيده على ثدي فسقطت على أستي، أي على قفاي، على مقعدتي. ثم قال ارجع بنا إلى رسول الله. فرجعت أنا وعمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، يقول أبو هريرة فأخبرته بما كان مني وما كان من عمر. فقال صلى الله عليه وسلم يا عمر ما حملك على هذا؟ فقال عمر يا رسول الله أمرته أن يبشر من شهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله أن يبشره بالجنة؟ قال نعم. قال إني أخشى أن يتكلوا، إني أخشى أن يتكلوا عليها ويدعوا العمل. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم عمر على ما أشار به. ورقة قاطعا، ليش تقاطعا؟ اي نعم هداك الله. فقال فأقر النبي صلى الله عليه وسلم عمر، أقر النبي صلى الله عليه وسلم عمر فأخبر بها أبو هريرة رضي الله عنه، أخبر بها تأثما من كتمان العلم، ففيها البشارة لأهل الإيمان، البشارة لهم بالجنة إذا حققوا التوحيد في كلمتيه، توحيد الله وهو المرسل وتوحيد رسول الله وهو المرسل. كن واحدا ولواحد في واحد، أعني طريق الحق ذا الوحداني. فلا يتأتى دخول الجنة إلا بالتوحيدين، بتوحيد الله وبتوحيد رسوله بالرسالة والطاعة، وهذا ما دلت عليه النصوص الأخرى. فالنصوص يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا، وهذا فيه الرجاء، لكن ليس مع الرجاء ترك العمل أو التهاون فيه، وأعظم العمل فرائض الله، يليها ترك نواهيه سبحانه وتعالى. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قوله عز وجل في إبراهيم صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، وقول عيسى صلى الله عليه وسلم. كملها؟ لا، الشاهد في تكميلها ومن عصاني فإنك غفور رحيم. نعم. وقول عيسى صلى الله عليه وسلم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فرفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي وبكى، فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم وربك أعلم فسله ما يبكيه، فأتاه جبريل فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم، فقال الله تعالى يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، رواه مسلم. اللهم صل وسلم عليه. إي والله سيرضيه ربي جل وعلا ولن يسوءه، وهو القائل جل وعلا ولا سوف يعطيك ربك إيش؟ ترضى. نعم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم دعوة أبيه إبراهيم ودعوة كلمة الله وروح من عيسى بن مريم عليهم الصلاة والسلام. دعاء إبراهيم في قوله جل وعلا: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. لجأ إلى الله جل وعلا فدعاه باسم الغفور واسم الرحيم. وقال موسى وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك. وهذا كان في سياق المعاندة منهم في إنزال المائدة، كما في آخر المائدة، آخر سورة المائدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إذن فيها مغفرة هنا، وفيها إن تغفر لهم أي بما تتفضل به عليهم. فنبينا صلى الله عليه وسلم أشفق على أمته: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لما رأى عليه الصلاة والسلام وتلا ما حصل من أنبياء الله في أممهم، خصوصا في عصاة أممهم، لجأ إلى الله فقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى عليه الصلاة والسلام. ما بكى لنفسه، بكى شفقة على أمته، علينا عليه الصلاة والسلام. فبعث الله جبرائيل إليه، قال: يا جبريل اذهب إلى محمد وأنا أعلم، في بعض الروايات وربك أعلم، فقل ما يبكيك. فأتى جبريل محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليهما وسلم، فقال: إن الله يقول ما يبكيك. فأخبره أنه خوفا وشفقة على أمته. فقال صلى الله فقال الله عز وجل: إن الله سيرضيك في أمتك، سيرضيك في أمتك. بما يرضيهم الله جل وعلا؟ بأن يدخلهم الجنة ويغفر لهم ذنوبهم ويتجاوز عنهم. ومن عاجل ما جاءت الشريعة به ما بشرنا عليه الصلاة والسلام، في بشارات كثيرة هي رجاء لكنها ليست بإهمال للعمل وترك للإيمان. نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، آخر الأمم زمانا وأسبقهم أعمالا، هذه واحدة. هذه الأمة هم ثلث أهل الجنة، والثلث المتبقي متفرق في الأمم قبلنا. أليس هذا من إرضاء الله لرسوله في أمته صلى الله عليه وسلم؟ ثالثا، أن الله أخر شفاعة الرسول شفاعة لأمته يوم القيامة، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: إني ادخرت دعوتي شفاعتي لأمتي يوم القيامة. ومنها رابعا، أنها شفاعة في أهل الكبائر والذنوب، وهي على نوعين. النوع الأول والضرب الأول: شفاعة في أقوام أمر بهم إلى النار من أمته عليه الصلاة والسلام، يشفع إلى الله ألا يدخل النار، فيجيب الله عز وجل شفاعته. وشفاعة أخرى أعظم منها في أقوام دخلوا النار بذنوبهم، فيشفع فيهم شفاعة لا يماثله فيها غيره عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث الشفاعة الطويل، وأن الناس يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى فعيسى، يشفعون إلى الله ليجيء لفصل القضاء، ولا يتكلم يومئذ إلا الأنبياء، يتبرأ هؤلاء منها عليهم الصلاة والسلام، فيأتون محمدا عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيقول: أنا لها، فلا يشفع مباشرة، بل يذهب يخر ساجدا تحت العرش مدة طويلة قدرت بأسبوع كما عند الدارمي، يفتح الله فيها عليه أنواعا من محامده والثناء عليه لم يكن فتحها عليه من قبل، فيأتي الإذن: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع، فيشفع إلى الله ليجيء لفصل القضاء، ثم يقول: يا ربي أمتي، فيجعل الله عز وجل له فيهم أربعة حدود: اذهب فكل من وجدت في النار في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه، هذا الحد الأول، فيخرجون بشفاعته عليه الصلاة والسلام. ثم يرجع فيشفع ثانيا فيعده الله بأن يخرج من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، يعني أقل حبة، أقل مثقال حبة من خردل. ثم يشفع ثالثا عليه الصلاة والسلام فيخرج الله من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، ثم يجعل له ربي حدا رابعا فيشفع فيخرج الله بسبب شفاعة من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن. من حبسه القرآن أي بوعيد الله أنه لا يخرج منها، فإن الله أرضى نبينا في أمته وأجاب دعوته وسمح خاطره، فكان ما كان من هذه البشارات. ألا فلا يخدعنكم هذا ويؤملكم حتى تسرفوا وتدعوا العمل والتوبة، وإنما كن على قلق أن تكون من يلج النار ولن تطيقها، أو تعذب فيها ولن تتحمل ذلك، واجعل أعظم ما بين عينيك أن تتقرب إلى الله جل وعلا بتوحيده تحقيقا للعبودية له لا لغيره، فإن حققتها فأبشر فإنك ناجي، ولا تغتر بذلك ولا تعجب بعملك، ولا ينفخ فيك الشيطان من حيث لا تشعر حتى يصيبك العجب ويستتبعه الغرور ثم يورثك ذلك الكبر. نستجير بالله من ذلك. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا، لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه. هذا حديث معاذ بن جبل الأشهلي الأوسي الأنصاري رضي الله عنهم، وسبق رواية أنس عنه بنحوه أنه ردف النبي، أنه كان ردف النبي عليه الصلاة والسلام على بغل، هنا قال على حمار، فلا مضادة، لأن الحمار إذا نزى أعزكم الله على الفرس أنتج منها بغلا، والبغل ليس له عقب. وقد أهدى النجاشي للنبي بغلتين، إحداهما دلدل كان يركبها عليه الصلاة والسلام، فإن الإبل ركابه عليه الصلاة والسلام في أسفاره، والحمير والبغال ركوبها مركبه عليه الصلاة والسلام وين؟ في المدينة ونواحيها. قال معاذ رضي الله عنه: كنت ردفا، أي رديف النبي عليه الصلاة والسلام، كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. هذا شأنهم إذا لم يعلموا أن يجيبوا بهذا الجواب، متى؟ في حياته عليه الصلاة والسلام. فإن سئلوا عن ذلك بعد موته وش يقولون؟ الله أعلم، ولا يقرنون مع الله رسوله، لأن الرسول قد مات وانقطع ما بيننا وبينه، ولحق برفيق ربه الأعلى كرامة وإحسانا من الله له. ولهذا إذا سئلت عن أمر ديني بعد موته صلى الله عليه وسلم تقول الله أعلم. لو قال الله ورسوله أعلم تحتمل في الأمور الدينية ولا تحتمل في غيرها. في الأمور الدينية لها محمل. فقال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. تأملوا، يعبدوه هذا إثبات، ولا يشركوا هذا وشو؟ نهي تضمن النفي. هذا في الدلالة على ركن كلمة التوحيد، فإن كلمة التوحيد انبنت على ركنين: لا إله نفي، وإلا الله إثبات. يعبدوه إثبات، ولا يشركوا به شيئا هذا نفي، لأنه لا يتأتى عبادة الله إلا بترك الشرك، ولا تتأتى لا يتأتى توحيده إلا بالكفر بكل ما يعبد من سواه. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهي كلمة التوحيد، كلمة الإسلام. هذا حق الله على العباد. قال: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا وعد كريم من رب كريم سبحانه وتعالى، أن من لقي الله لا يشرك به شيئا أن الله لا يعذبه. ومرنا في الحديث: يا ابن آدم إن لقيتني بقراب الأرض خطايا، بملئها خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا وعد، لكن هذا الوعد ما هو مطلق إطلاقا عاما، مقيد بقوله جل وعلا في آيتي النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا مقيد بمشيئته. ومن هذا أخذ العلماء مسألة اسمها مسألة الوعيد المجمل. وش في المسألة هذه؟ الوعيد المجمل لا بد من تحققه، فإن الله توعد على أنواع الذنوب بالعذاب وبالنار وبالغضب وبويل وبغي، توعد الله بها، لا بد أن يتحقق وعيده مجملا، أي على غير معينين لا نعلمه. الأكثر تناله رحمة الله، تدركه شفاعة الشافعين، لكن لا بد من ولوغ النار من أهل الذنوب دون الشرك من يلغها، تحقيقا لوعيد الله عز وجل عليهم بالنار وعيدا مجملا. نعم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. متفق عليه. حديث البراء بن عازب الأنصاري رضي الله عنهما له قصة، لكنها لم تأتي في الصحيحين، إنما الذي جاء في الصحيحين ما سمعتم. تبون القصة؟ قال البراء رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة إلى بقيع الغرقد، فبلغنا القبر ولما يلحد له حفروا حفرة شق في الأرض وما لحد له اللحد، ما دفنوه مباشرة للإسراع في الجنازة، لأن اللحد مقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: إلحدوا لي لحدا. فالأفضل في الدفن لحد، أن يشق حفرة في الأرض ثم يميل ميلا يسيرا يسمى اللحد، يشبه حرف إل بالإنجليزي. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، ومع نبينا عود ينكت به الأرض. لماذا جلسوا كأن على رؤوسهم الطير؟ إجلالا لرسول الله أولا، وإشفاقا من ذلك المقام والمآل ثانيا. ما هم مثل الناس بهالمقابر يدقونها سمانة سواليف وكهكها وضحك ولغط. لماذا يا أخواني؟ لقسوة القلوب ولما فيها من الغفلات. بل بعضهم للأسف رأيتموهم يطق الزقارة في المقابر، يجاهر بالمعصية ولا يستحي لا من الله ولا من عباد الله، اللي قلوبهم عميقة وعلمهم راسخ. جلسوا حول النبي عليه الصلاة والسلام كأن على رؤوسهم الطير، أي من الإجلال والإشفاق. فقال صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. قالها ثلاثة، ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا، ذكر الصنفين لا ثالث لهما، وإقبال من الآخرة، نزلت عليه ملائكة من السماء بيض الوجوه، معهم كفن من كفن الجنة وحنوط من حنوطها، فجلسوا عند رأسه، ثم يجيء ملك الموت فيقول: يا أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رحمة من الله ورضوان. قال صلى الله عليه وسلم: فتخرج روحه تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، بكل يسر وسهولة. فإذا قبضها ملك الموت لم تدعها الملائكة في يده طرفة عين، فتضعها في ذلك الكفن والحنوط الذي من الجنة، ويخرج معها كأطيب ريح مسك، ثم يرتفع بها وتشيعها من كل سماء ملائكتها. من هذه الروح الطيبة؟ هذه الزفة وهذه الفرحة حقيقة. فيقال: روح فلان بن فلان بأحب أسمائه التي يسمى بها في الدنيا. فلا تزال روحه ترتفع من سماء إلى سماء حتى تبلغ الجبار جل وعلا، وهو في علوه على عرشه، فيقول سبحانه: أعيد روح عبدي في جسده، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. جسده يكون غسل وكفن وصلي عليه وشيع إلى مهم مثواه الأخير. انتبهوا، هذا غلط شائع ذائع ممن نقص علمهم وقلدوا فيه الفجرة من غيرهم. شيع إلى قبره لا إلى مثواه الأخير، لأن القبر ليس هو المثوى الأخير إلا عند الملاحدة منكر البعث. أما المثوى الأخير فإما جنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين، وإما نار تلظى، استجيروا بالله من ذلك. فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان وإنه ليسمع قرع نعال مشيعيه يرجعون. ولهذا شرع لنا بعد دفن الميت أن نلبث عنده هنية، شو نسوي؟ نسأل له الله الثبات. سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. فيأتيه ملكان فيقعدانه فيسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ثم يقال: وما علمك؟ في رواية: وما يدريك. فيقول المؤمن ما يجيب بذكائه وحفظه وألمعيته وفهمه، وإنما يجيب بتثبيت الله له فيما علمه من إيمانه. يقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل: وما علمك وما يدريك؟ قال: قرأت كتاب الله فعرفته. عرف الرسول ولم يلقه ولم تكتحل عيناه بالنظر إليه. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: فذلك قول الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. القبر بالنسبة للأحياء حياة دنيا، وفي الآخرة إذا سئل يوم القيامة. فهذا أنس لك إذا ختم لك بهذه الخاتمة. ولهذا اعتنى الشيخ المجدد بثلاثة الأصول. لماذا اعتنى بها هذه العناية؟ لأنها مدار الأسئلة الثلاثة في إيه؟ في قدرك. وكان مشايخنا رحمهم الله منهم الوالد يقول: يا ولدي إذا آمنت بهذه الأصول الثلاثة نجوت في قدرك ونجوت عند ربك. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم الصنف الثاني: فلا في المكلفين إلا هذين الصنفين. ثم قال: إن العبد الكافر أو الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزلت عليه ملائكة من السماء سود الوجوه، معهم كفن من كفن النار ومسوح من مسوحها، فجلسوا عند رأسه مد بصره. الروح تشاهد هذا، فيأتي ملك الموت فيقول: يا أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى غضب من الله وسخط. فتتفرق روحه في جسده خوفا من هذا المخرج ومن هذا المآل والمصير، فينتزعها ملك الموت انتزاعا شديدا عسيرا، كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. وش السفود يا ولدي؟ أنت السفود وشو؟ تعرفون عود القتاد سمونه التتاد، تعرفونه؟ عودنا الشوك من متفرق من نواحي، من عود ومن شوكة ومن شوكة تتخالف، ومنها أيضا عود الشواء الذي يوضع به اللحم، له أطراف حتى ما يدور هذا العود هذا العود ما يدور بوش داخل اللحم. فهذا هو السفوت، إذا لففت عليه صوفا ونزعته بشدة، فإذا بللت هذا الصوف تماسك الصوف فكان أشد وأعسر. كذلك انتزاع روح الفاجر من جسده بشدة وعسورة، فإذا انتزعها، وهذا أول ثاني عذابها. أول عذابها شاف ملائكة العذاب، ثاني عذابها هذا الانتزاع، ثالث عذابها تضعها في ذلك الكفن والمسوح الذي هو من النار، ويخرج معها كأنتن ريح وجدت على ظهر الأرض. هذا عذاب آخر. ثم تشيع حتى يبلغ بها إلى السماء الدنيا فيستفتح لها. الأولى الروح الصالحة فتحت لها أبواب السماء الأولى والثانية والثالثة إلى أن تجاوزت السابعة، لكن هالردية وهالروح الخبيثة نستجير بالله منها لا تفتح لها أبواب السماء. فإذا لم تفتح لها وش سوى فيها؟ تطرح من السماء إلى الأرض طرحا، وهذا عذاب آخر. وفيه قرأ صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا من ألف لام ميم صاد الأعراف: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. هذا ممكن ولا مستحيل؟ تعليق للأمر بأمحل المستحيلات. فإذا طرحت روحه من السماء إلى الأرض طرحا، جاءه في قبره في برزخه ملكان مهيبان مهيلان يطغان الأرض بأنيابهما، أعينهما كبرق خاطف وأصواتهما كرعد قاصف، فيقعدانه، فهذا عذاب آخر. فيسألانه ثلاثة أسئلة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ والله لو كان من أذكى الناس وأعلمهم وأحفظهم وأحذقهم، مع هذه المواقف طار كل ما عنده. فيفترق هذا الصنف إلى صنفين، فالكافر يقول: ها ها لا أدري، نسي بما رأى من الأهوال والشدائد ما كان يدريه في الدنيا. وأما المنافق فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقول كذا وكذا، فينادي منادي: ألا دريت ولا تليت، أن كذب عبدي فافرشوه من الجنة وافتحوا، فافرشوه من النار وافتحوا له بابا من النار. الحديث، شاهده أن الله يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إذا كانوا من أهل الإيمان وختم لهم بخاتمة الإيمان. الله يجعلنا وإياكم من أهل السعادة ومن أهل الإيمان وممن يختم لهم به رضوانا من الله عليهم بغير سخط ولا عذاب، كما نسأله جل وعلا أن يرحمنا وإياكم برحمته الواسعة وأن يقبل توباتنا ويقيل عثراتنا ويرحم أوباتنا إليه، ونسأله بوجه الكريم فردوسه الأعلى من الجنة وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، كما نسأله جل وعلا أن يلطف بإخواننا المسلمين في فلسطين لطفا خفيا من عنده يغنيهم به سبحانه عمن سواه، هم وكل عبادنا وكل عباده المؤمنين المستضعفين في كل مكان. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، من نفى أن يكون المؤمن ملزوما أن يكون موحدا لله فهذا علامة على ضلاله وعلى كفره، بغير التوحيد لا ينفع شيء، بغير أن تلقى الله موحدا لن تنتفع، وش عندك غير التوحيد؟ ولهذا هو أعظم ما تتقرب به إلى ربك، وهو أعظم ما كلفك الله به، وهو أعظم ما جاءت به رسله، فتلقى الله بتوحيده وإن كان عملك يسيرا وتكون محققا للتوحيد، لأن أهل التوحيد نوعان، من يلقى الله بتوحيده، وأخص منهم وأعلى درجة من لقي الله محققا له التوحيد، فإن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، والله أعلم. نعم، سم ها؟ نعم، يقول صلى الله عليه وسلم لا يبقى في القرآن إلا من حبسه القرآن، من جاءت من جاءت لكم في قوارع القرآن وفي وعيده وزواجره في وعيد أهل النار فيها، ومنها قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا من ما جاء في القرآن، حبسه القرآن الذي أشرك بالله، حبس القرآن من كان مع الكافرين والمنافقين وكان من المشركين، حبس القرآن أهل الذنوب الذين توعدوا بها، لا بد من أن يصيب بعضهم هذا العذاب، هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام ولا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن، أي وعيد الله في كلامه القرآن، والله أعلم. سم يسأل أخونا عن العذاب في القبر، هل للروح أو للروح والجسد؟ قلنا إن الدنيا العذاب والنعيم للجسد ويلحق الروح من ذلك نصيبه، البرزخ على الضد من ذلك، العذاب والنعيم للروح ويلحق البدن من ذلك نصيبه، لأن البدن بعد مدة ليست طويلة يذهب، ما يبقى منه إلا عجب الذنب رأس العصاص، وأهلنا أهل القبر يعذبون من الكافرين، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، العذاب لهذا ولهذا، كما أنك في منامك الآن ترى منام تتعذب فيه، فإذا قمت ولك رابس عرق، صح ولا لا يا أخواني؟ سنهم سون على نفسه مما هو فيه من الرطوبة من العرق، فيفرح أن هذا منام ما هو بحقيقة، هذا يقرب لكم شيء من عالم البرزخ لكن لا يطابقه من كل وجه. نعم نعم حتى يلد الجمل يسمى الهلال. نعم، هذا المبتدا، وين الخبر؟ الجمل هنا يسمى الهلال، وش فيه؟ سؤالك وش هو؟ أي نعم، يسأل أخوه يقول ما هو الجمل الذي ذكر في آية الأعراف لا يدخلون الجنة حتى يلج، لا تفتح لهم أبواب السماء ويدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. للعلماء في الجمل قولان شهيران متنوعان غير متضادين، فالأول أنه الجمل المعروف ذو السنام أو ذو السنامين، فالجمل ذو السنام هي الجمل الجمال العربية العراب، وذات السنامين الجبال البخت الأعجمية ذات السنامين. دخول الجمل في ثقب الإبرة الميسم ممكن ولا غير ممكن؟ ما يمكن، مستحيل، ولهذا علق الله دخولهم الجنة وتفتيح أبواب السماء لهؤلاء الكفرة الفجرة بهذا الأمر الذي هو من أمحل المستحيلات. المعنى الثاني للجمل أنه الحبل الغليظ الذي تربط به السفن على فرضات السواحل، حبل السفينة الغليظ، تستطيع تدخله في سم الخياط؟ لا. أما الخيط الصغير ما تدخله إلا إذا كنت حاذقا في بصلك. فهذا يراد به الجمل المخلوق، يراد به الحبل الغليظ الذي تربط به السفن في فرضاتها. نعم. سم حرجا كأنما يصعد في السماء. نعم، هذه الآية في سورة الماء في سورة الأنعام، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. من يرد، يرد هنا بمعنى يقدر، فهي الإرادة الكونية، أي من سبق له في تقدير الله الهداية، والله له هداية الإلهام والتوفيق ليست لأحد غيره، وش يسوي له؟ يشرح صدره فيقبل الحق والإيمان ويرتضيه وينشرح به خاطره. ومن يرد أن يضله، من يقدر الله ضلاله ولم يسبق في علم الله وهدايته أنه يهتدي، يجعل صدره ضيقا حرجا، أي لا يقبل الحق ولا يستجيب له، كأنما شبهها الله بأمر محسوس، كأنما يصعد في السماء، كل من ارتفع في مكان عالي ضاق نفسه، يعللونها بنقص إيش؟ الأكسجين، فكلما زاد في الارتفاع نقص ذلك فضاق صدره الحسي، وهذا يضيق صدره المعنوي بالإيمان. كم أخذنا الحين؟ ها؟ أربعة؟ هاي الحماد سم أخذنا؟ ها؟ أي سام عند لحيتك يلا ها لا لا صار غفيزك عسل ما تلحسه كله لا لا اختصر الربع صايمين والربع لهم خير اترك هذا لا تعتذر له اي ما أشور عليك ما أشور عليك إن قلنا لكم ما أنتم جيش عن كراسي قعدتوا تململون وأنتم بركبكم وشيبتكم أي. أما ما سألت عنه من آداب المجلس فارجعوا إلى ما ألفه العلماء، ومنها تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم لابن جماعة، ومنها رسالة لشيخنا الفقيد الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد الغيهبي، حلي الطالب العلم وزانها وزينها شرحا وتنظيرا عليها شيخنا الشيخ محمد في شرحها، ولا يضيق المقام عن هذا، يضيق المقام جدا عن هذا. أما الكراسي فمثل ما علمتك ما هو بشر عليكم أنكم تفتحون على نفسكم شيء، خلوكم على طلام المرحوم، عسى الله يرحمنا وإياكم برحمته، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لكن شيلوا الكراسي ورجعونا، تخلونها في مكانها يا أخواني.